شد المهر القرية شد المهر القرية كنت مضبط شيء شرط الموضوع في كتبت منه لا يتخذ عادة ما تمشي معاه الزمن يعني. طبعا لأنه هذا في هذا الموسم.